أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم الشان الكبير السلطان، خلق الإنسان من طين ثم قال له كن فكان. أحسن كل شيء خلقه وأبدع الإحسان والإتقان. أحمده سبحانه وحمده واجب على كل إنسان، ونشكره على ما أسداه من الإنعام والتوفيق للإيمان. والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام الدعوية الإيمانية حول استشعار النعم تحت شعار مع النعمة، باللسان اعترافا وبالقلب شهودا وبالجوارح قيادة، مع مسك ختام محاضرات هذه الأيام الدعوية في هذه الليلة المباركة الاثنين 23 من شهر ربيع الثاني سنة 32 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 28 من شهر مارس سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، مع الدكتور مصطفى بن صالح باجو في محاضرة موسومة بعنوان الأبعاد السلوكية لشكر النعمة فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يجمعنا هذا الموعد لنتذاكر ونحقق قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حديثنا عن النعم وهو حديث جميل جليل عظيم النفع، ضروري لكل إنسان عاقل. رب سبحانه وتعالى من حكمته أن خلق هذا الكون وخلق الإنسان وكلفه بالعبادة والطاعة، ومن رحمته أن يسر له السبيل إلى معرفته وإلى أن يحقق هذه العبودية. يشاس وسائل بها يصل إلى ربه، الذي عقل يفكر وينظر ويتأمل ويتدبر هذا الكون وما فيه من مخلوقات عجيبة، وينظر في هذا الإنسان نفسه وما فيه من آيات ومن أسرار ومن نعم تحمل العقل على أن يعرف صاحب النعمة ليعبده ويشكره ولا يكفره. يشاس كذلك وسيلة الهدي أو الوحي، يسد عن طريق الرسل كتب أنزلت وشرائع شرع الله سبحانه وتعالى تتفصفوصي بنادم لكي يعبد الله كما شرع، وليجمض أبدأ يتكلم ماشي غادي السن ما مش غادي عبد هذا الخالق. حديثنا اليوم عن هذه النعم وأثرها أو نتيجة شكر النعمة على سلوك الإنسان، لأن الموضوع نعم عظيم بعظم هذه النعم، كبير غرس وجوه متعددة تتناسب مع عدد هذه النعم إلى ربي سبحانه وتعالى. إن رضي سنت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مادام لقدي أول عن عدد النعم كذلك لا ينتهي الحديث عن قيمة هذه النعم، عن ضرورة شكر النعم وعن أهمية هذا الشكر وفائدته ونتائجه على سلوك الإنسان وعلى نفس الإنسان وعلى استقرار الإنسان وعلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. ربما أن نبدأ بمقدمة أو بحديث عن العقلاء الذين يعيشون في الأرض اليوم وما قالوا عن موضوع شكر النعمة، بعد أن نعود إلى ما تقرر في ديننا وما نستفيده من هذه مما جاء به القرآن والسنة النبوية في هذا الموضوع. العلماء يمرون أن يدرسون من ناحية النفسية أهمية شكر النعمة، بحوث وفرق متخصصة في الجامعات ومراكز تهتم بالإنسان وبطبيعة هذا الإنسان وبسلوك هذا الإنسان وبنفسية هذا الإنسان، يوضن إلى أن فعلا الشكر غرس أثر عظيم على هذا الكائن، على هذا الإنسان، بأن شكر النعمة يمنح الإنسان الاستقرار النفسي. تجد ولس مرتاح، يتشس نوع من الحصانة والمناعة ضد الأمراض وأهمها الاكتئاب، الحد يعني يتعشى نظرة سوداوية إلى الحياة، يقلق كاع يخزر ميدن يعني بنظرة سوداء متشائم، ما عاد يقدر حد يهتم بشكر النعمة لا يصاب بهذه الأمراض. كذلك شكر النعمة يحمل على الإنتاج وعلى الإحسان وعلى الإبداع في العمل ومضاعفة الجهد في نفع الآخرين. يقن من الباحثين قرن جون غراي أمريكي، غس كتب تطبع بعشرات الملايين من النسخ، خاطر نشي نطبع الكتاب 1000 نسخة قيم سنوات يرسو في الرفوف، غس كتب طبعت بأكثر من 15 مليون نسخة. يسأل عن طبيعة الشكر، إن مثلا في العلاقات الزوجية تمطط صغاستين يرجس بارك يعني أتشكرت، تمدحه على ما يصدر منه من جهد تجاهها، لا ينفق عليها، يرعاها، يقوم بشؤون طبعا تكاليف البيت، ويحفز الزوج على أن يزداد في الإنفاق وعلى أن يزداد في العناية بها وعلى أن يحبها أكثر وأن يرفع من شأنها ويدافع عنها ويحميها. كذلك العكس، الزوج عندما يشكر زوجته تجيك نشرة دا وحدي تموت ما تجنيه ما تصير ما تجيك نشرة في البيت دا وحدي، الزوج يشكرها ويثني عليها بالكلام الطيب الجميل، وني غسك أثر نفسي عجيب جدا على هذه الزوجة، أتتقع التعب قلت فكر باللي تغيت مش قام تسكري فيها ما تضحى ما تسعي منس، بالعكس تشعر بسعادة بالغة وهي تقوم بهذه الأعمال ويدفعها ذلك إلى أن تضاعف العمل أكثر وأكثر، أتكمل أترني وجار بتجرى تجي دا وحدي أتجي الوشة وجار ومن كمن ونوعا مشقا، أتكمل تبذل أقصى ما عندها من طاقة لكي تنفع وتسعد زوجها، وهكذا معاد الطرفان يتبادلان الشكر بينهما تصبح حياتهما جنة في الأرض. وهذه العلاقة طبعا تكون حماية وتحصين من المشاكل ومن يعني المنغصات اللي نغصن حياة الزوجية، بتى يزدق الشيطان دي تفمس مرك المشكلة تقع والتفنشة أي مشكلة أترقب صفر ليش غص تأثير على هذه العلاقة. والعكس صحيح، بعد عدم شكر النعمة قد يوقع يمر سوء فهم من هذا الطرف وسوء فهم من طرف ثاني، أضوضن إلى سوء تفاهم، سوء تفاهم قد يبدأ يمر استورة في ترغين مش قرن في المثل العربي القديم، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. كذلك شعر قديمنا، نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم، كل حد لا يشكر نعمة المنعم يسخبتها سلس عشان شاء الله ولي تجي ديس الخير يا خلاص، ميعاد لا يذكر هذا الخير ولا يعترف به ولا يشكر صاحبه، ودبنا دمشق قرن تبشيش تتحسها صغادي تجيك الخير ماذا به أديف صدى الأثر النتيجة لهذا الفعل الطيب ولهذا العمل الخير الذي بذله. على مستوى الأسرة من علاقات الزوجية وهي قضية مهمة جدا في حياة الناس، لأن أغلب مشاكل الطلاق تبدأ بالتوافه، وأعظم التوافه أكبر التوافه تبدأ من عدم الاعتراف بالجميل، عدم الشكر للمحسن، وعدم ذكر إحسانه والاستعارة بسيس ما يتبانس باللي بنا بزيته لا يجد له أجبس لا أكثر له خير، إلى غير ذلك من التصرفات السلبية التي تزلزل وتهد من العلاقات الزوجية بسبب هذا الخطأ مع عدم شكر نعمة المنعم أما إحسان المحسن. جين تجارب على الحياة الزوجية، على الطلاب، على العمال في المؤسسات، على الإدارات، على جميع المناحي الحياة، وفين فعلا عندما يسود مبدأ الشكر والاعتراف بالفضل وقولة شكرا لك أحسنت، يعني سوشنا ولد واحد بأي لغة من اللغات لهذا الإنسان يتفي منس في عندك شلا يحث مشقا على المزيد من العطاء ويوثق العلاقات بين هذه الجماعة مع هذه الفرقة مع هذه المجموعة مع هؤلاء العمال مع الإداريين. هذا الشكر هذا المدح غص أثر طيب على الجانب النفسي والعلاقات الاجتماعية، وعلى كذلك جانب العطاء والبذل، بدل العامل ينتج أكثر، بدل الطالب هذه في المعلم ستشكر هذه كمل يجتهد أكثر ويتحسن، بدل البابا مع ورث كذلك يزداد هذا الولد اجتهادا في طاعة أبيه وفي في دراسته وفي كل ما كان سببا لشكره. ونيجي شلا معروف فطري في الناس وجد الاكتشاف، وإنما العلماء يمروا تكمل يدرسونه دراسة دقيقة جدا تبنت الآثار الحقيقية النفسية والسلوكية والصحية على هذا الشكر على الإنسان. من بين أهم نتائج الشكر أنه يساعد الإنسان على مواجهة المشكلات، يتيشس قدرة زائدة على أن يتحدى ويواجه المشكلات. ربما شين وكانت خدمة ونجديو أي سعي بسي لمطير نغمة المول اللي خدم يعني أي شيء في طريق العمل يعوقني، أبدي غير خدمة بسي بعصاب مضغوطة ربما دو خدم يعوش، قد أصبر وتأحمل لسبب أو لآخر نشين خسرت خدمة أموني لأنه أدينز بسعر أعلى من خدمة عمل جيد، وني أيش قوة عن الصبر وعلى إتقان العمل. ربما بدت خدمة تعوش المعلم بيوكا يسمون كز سمت مغ يتسع عقوبة بأنني أنجزت عملا غير جيد غير ممتاز، ولكن أضمن وسيلة لإنتاج العمل الممتاز قد حدا يخدم أخدم دا وحدي وأتي خدمة شقان صغرى مسن فحد عندما يكون بعده شكر سغدي السن ميت يخدم أديسي قد حدا سيني بارك الله فيك قد هغش فحل استهل شوردس ماشي قرن مغتي فيرت ما جايزت ما لامي دايدور هذه سلي قنوة اللي بها وني أتيج يخدم بإتقان يصبر على تحمل المشاكل أن العقبات أن الصعوبات اللي تفيد في طريق إنجاز عمله. وهذا مثال عام في كل شؤون الحياة ماشي سواء في مجال تجاري ما صناعي ما زراعي ما تربوي ما تعليمي ما خدمات أي مجال قن حد سغادية في قن حد أسي سن قيمة العمل أسي شوالة وحدي ويشكر على ذلك، طبعا يكون ذلك حافز لن يتحدى ويتحمل ويتقن عمله إلى النهاية. كذلك من منافع الشكر أنها تعود على الشاكر نفسه سأسين ديك نحد بارك الله بك تخدم دخدمه مريقل ممتاز أنت الذي تشكر تستفيد كذلك، لأنك تقارن سأسين ديك نحد بارك الله بك تخدم دخدم ده وحدي لكن تقارن دي منش ألا عادي قوس عقب أزغن الشيخ ده ألا عادي قوس تخدم نقص ألا عادي قوس تبدي غجوبري، لأن الواعظ من الناصح من الشاكر ينتفع أول من ينتفع بهذا الكلام سأسين ديك نحد تزال تمجيدة وتظل تشتغلهم صاصي يقول حد والسرتشوس وليش تشوف السرتشوس صاصي يقول حد بارك الله فيك خدمتي بها كتقار ديما تمشي بطريقه لا شعوريه ولا نشي يجب علي ان اتقن العمل، يجب علي ان اكون ناصحا امينا مجدا يعني اعمل عملا جيدا مجود يعني اخدم ممتاز بمواصفات مثاليه. ونذن كذلك من فوائد الشكر التي تعود على الشاكر بعد أن تعود على المشكور نواسي أستينت قدهاش. استولا كذلك عن فوائد الشكر في مجال الاستثمار التجاري. يقول حد أدي شكر عاد غص أولا وحدي مشيقا إلسا وحدي وني يكسبه علاقات طيبة مع الناس، سواء زملاء في العمل، إنه زبائن في التجارة، إنه شركاء في شركة معينة، مع دول سد وحدي يقرص نمدنا وليبهن يمدحهم يشكرهم يثني عليهم، يكسبوا العلاقات، يكسبوا الثقة، يكسبوا الفريق الذي ينسجم معه. بتدق العمل الجماعي طبعا ديف وغد بدل معس وغد عونا وغد كتفن أني غد يخدم واحد سدي وسقص مع المجموعة تخدم دي الأسبوع مضيور نضال، فيكسب أرباح مادية تجارية كبيرة جدا. وني استعملت في مجال اللي يعني المجال التجاري ومجال يعني ترويج السلع وال يعني الانتاج الاقتصادي يركزون جيدا على الإحسان في المعاملة. شنسن هذا في تجارتنا وفي عوائدنا باللي الإحسان إلى الزبون يضمنه طبعا زبون مستمر. سعد ياس السمزر تشيس الحلج تشيس ولا وحدي البسمت تصبح غرس يعني تسولت ربما تهتم بحاله خلاص تجي سنشان أدي زي ما خش ولا يفو ربما سوم تجار حدودا أدي سميمي أدي في الرحت أدي في الأنس أدي في الكلمة الطيبة، وهذه هي مفتاح القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم حسن الخلق أو فسعوهم بحسن أخلاقكم. عند معنى حسن الخلق عند كلمة طيبة عند شكر عند ثناء عند الاهتمام بذلك الإنسان. هذه ربما يعني بعض إشارات إلى هذا المجال. بعض خبراء قرن اجعل الشكر عادة تمارسها كل صباح فتكسب بذلك يعني الزبائن والأنصار والأتباع والمؤيدين في كل ساعة ما في كل وقت. كذلك هؤلاء الغربيون ديما كسول عن نظرة يعني التي يتحدث عنها الإنسان العادي. الإسلام مرد ناس إلى شرعنا ماذا فيه إنه منسن قرن عند كل صباح تبدأ بشكر الله. طبعا يؤمنون بالله مسحوش دي مسلمان ولكن يعترفون بأن شكر الله تعالى في الصباح يتشس طاقة قوية جدا على العمل، يتشس يعني دفع دعم معنوي يتفق بنادم إلى العمل وهو مشحون بطاقة إيجابية تجت يقبل على العمل بارتياح وعلى الحياة ببشاشة وبروح متفائلة وبأمل، تفن هذه المعاني في حياتهم. ولذلك ينصحون يقول حد لكي يكون ناجحا في حياته أدي يبدأ صباحه بشكر الله إلى غرس صحة وعقل وقوة وجوارح وقدرة على العمل يذكروا ويشكروا الله على أن أعطاه هذه القوة وهذه النعم. قارن بأنك عندما تشكر الله في الصباح وتجعل ذلك عادة فإنك طبعا تمضي إلى أعمالك وأنت مفعم بالحيوية والنشاط وتشعر بقوة غريبة جدا وقوة متجددة تسهل لك الطريق إلى النجاح. هذه ربما ومضتنا موضوع طويل جدا عن شكر الإنسان وفوائد هذا الشكر على حياته الخاصة. نشين كمسلمين أنني قعوالوا لجلس سرد جديد ليس فيه شيء متميز مبدع خاص اكتشاف عجيب، بل كل ذلك موجود عندنا في ديننا، فقط يقيمنا أن نستوعب وأن نفهم هذه الأحكام وأن نطبقها بوعي. أنسن ميمي سغتتشر دغبشا فقد علمك النبي صلى الله عليه وسلم أتنت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني تغيم موتة صغرى أتشر دغبشا من رد إلي روحي الله سبحانه وتعالى. إذن أعطاك نعمة عظمى وهي أنه مد في عمرك يوما جديدا. يشش لقن ملف نقلق جير يلا أخشارت بعمل صالح بحسنات ترجو برها وذخرها يوم لقاء الله، ألا يستحق هذا الشكر؟ ربي سبحانه وتعالى يشش لو شاء لقبض روحك. كم من أناس يتصدجد غبشا ولا من الدلمان دامنتو خلاص يويت لا مرض ولا وجع ولا حادث ولا شيء يتص يسامتي منس فكانت النهاية في ذلك النوم. اشتي ربي سبحانه وتعالى يشش يوم جديد ألا يستحق منك الشكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وللنشور. من عزم في القرآن نبدأ بسورة الحمد فاتحة الحمد لله رب العالمين، لكن تحمد تشكر الله تعالى تثني عليه لأنه هو الذي خلق هذا الكون ومنحك نعم كثيرة جدا وغطى أسبغ عليك هذه النعم، وذلك هو مطلق رحمته الرحمن الرحيم. ومن رحمته الجيش يوم القيامة ملك يوم الدين لكي يجازيك بالجنة بتت خدمدس، ولكي يعدل في معاقبة الظالمين، وهذه رحمة من الله تعالى يستحق عليه الحمد. سورة الحمد سورة عظيمة جدا، طبعا لا يتسع المقام لبيانها، إنما سميت بذلك لأنها تمثل بإفتاح الشكر لله تعالى على نعمه. لينينا في القرآن الكريم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، اشكروا لله تعالى واشكروا والله أخرجكم بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروا، ولعلكم قليلا ما تشكروا. يشنق وسائل العلم نفض من بطن أمهاتنا جاهلين لا تعلمون شيئا، نكر في سياق النفي، إن شيء منفي يفيد الإطلاق والعموم، ليش نسينا الحين. وجعل لكم السمع، أول مصادر العلم هو السمع، سلس أتسلد، ضباب أتسلد، سحاب أتسلد، تجني وتتسلد، من كل مكان يجي الصوت. وسائل المعرفة الأولى هي السمع، ومن بعد البصر والأبصار والأفئدة وهي القلوب التي تعي وتعقل وتدرك قليلا ما تشكر. من فروض غنيني كثير ما تشكر، ولكن للأسف بندم يغفل، وقليل من عبادي الشكور. إن خلق الإنسان من نطفة، يسبيضني التناقض العجيب بين واقع الإنسان وما يجب أن يكون عليه، خلقه من ماء مهين، ذرة يعني قطرة مهينة نجسة، شقان يستحي الإنسان يراها على ثوبه، ثم يولد ضعيفا، ومن بعد أدي زعلك أدي جرجس المتوقع غنيني. بعد ذلك خلق الإنسان من نطفة فإذا هو عبد خاضع، فإذا هو عبد شكور، بتغنيني فإذا هو خصيم مبين، لا يجابه الله تعالى ويحاد ربه، لا يرزميمس، لا يتلغبب مشيقا، لا يسوى، لا يتشرق لس، فإذا هو خصيم مبين استغ إلا عند روحه. هذه طبعا من مفارقات هذا الإنسان، معاد نسي المنعم. والقرآن كله يحثنا على أن نذكر هذا المنعم، ماشي غنسن أن نذكر الله تعالى، نذكر نعمه فنذكره ونشكره. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، نرزقكم من هذه الطيبات، كلوا الشتاء مسموح لكم مباح لكم أن تأكلوا، لو شاء لمنعنا كما حرم آدم من شجرة ولا تقرب هذه الشجرة، لش يشان كل طيبة إما من عرض البعض عدد محدود جدا لمصلحتنا. بعدهم مني بتغنين ولا تخلصت لا دوفيز ولا دينار ولا دخل من الكور في الحياة كامل شتين أعمال شقة، لا فقط يطلب السجن يقول إن شاء الله بزن مش قال الجستو بركة، وشكروا لله إيش باطل شكر ربي، والشكر هو أن تعترف بالنعمة وتعرف للمنعم قدره إن كنتم إياه تعبدون. علمنا في القرآن الكريم أن نتخلق بأخلاقه، ربي سبحانه وتعالى وصف نفسه بالشكور، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صغت تجد الخير قلت كنت ربي وش يظلم وش يستلحقك التويد الرزنش آلما وزيادة، والله يضاعف لمن يشاء، وكان الله شاكرا عليما. ليسمى التجيب لا تخفى عنه خافية، وينصفكم ويجازيكم جزاء موفورة في الحج، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لأن خراب الدنيا سببه كفر النعمة أو الجهل بها، يقول حدو لسين تخدم تنغي ديمانج يعني العمل دجعلك أقدى والناس تخدمت وشوش يد الحيط واش يخلص ولي تعرف السج. احدى حالتين انما احد احتمالين، اما ولي السن ما على باليش بلي شتي تخدمت، اما انكر ذلك، اما جهل واما كفر. ولي السن وسنين ولي فاقنا واش يركب يصدر قد اخدمي تخدم خلاص ولي السن شتي تجيت واش ناد الحيط، فهذا جهل. واما ليس السن ما حبش يستعرف انكر ذلك. العالم كله سبب خرابه وهذا، والعكس سبب عمارة الدنيا هي شكر العاملين وجزاؤهم على عملهم، والشكر يكون بالاعتراف والعلم مع بعض. والله تعالى طبعا وصف نفسه بذلك، فإن الله شاكر عليم إلا ينصفكم ويجازيكم. معنى شكر الله تعالى هو أن يجازيك الجزاء الأوفى على عملك، والله لا تخفى عنه الخافية ولا يجهل أبدا، فهو طبعا بكل شيء عليم. قال تخلقوا بأخلاق الله، لمدت هذا الشكر حتى تسعدوا وتنعموا وتعمر الأرض بهذا الشكر. ووصف بعض أنبيائه كإبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لنعمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان القمة في ذلك، ستبشر ربي بالمغفرة يكمل يدوب لامره الجهد في العبادة والطاعة والقنوت. ليس عائشة يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، خلاص ضمن الجنة تبت تسعيدي ملاك تعب وتزيد وبركة شي قاعد تغال عاد وانتصحي شتي تحاجتي ضمن ديها غشتيكي داكسي روح جبت الزورة ريح بتسينا. أفلا أكون عبدا شكورا، بالعكس سيد من الجنة يقني دجاب شكر أعظم لأنني حزت هذا الفضل العظيم وهذه الشهادة، وهي أنه من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يشرح المثال لكي نكون شاكرين لله سبحانه وتعالى. الإسلام كذلك علم الزوجة أن تشكر زوجها. انظروا للسؤال عن الغرب ماذا يقول، شيء في ديننا علمنا أن تشكر المرأة إحسان زوجها وأن يشكر الزوج إحسان زوجته، ويعتبر ذلك من العبادة كما وصف الله تعالى النساء الصالحات، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة تعبد الله قنوته العبادة، وكذلك طاعة الزوجة لزوجها يعتبر قنوتا وعبادة، لغس أجر على ذلك. وفي هذا أحاديث كثيرة، عندما يربط الإسلام الشكر بالعبادة لا يجيت لطروت مشقان إلا بندم لا يغفل عنه ولا يتوانى، بالعكس يجتهد لكي يكون دائما شاكرا. وأمر المؤمن دائما في خير، إن أصابته سراء الشاكرة فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له، ديما في كل احتمالات إلا ربح لافير مش نقال. لماذا؟ لأنه ولو يتحس بأن هناك ضر أصابه ليوقن بأن ذلك خير من الله تعالى يستوجب عليه الشكر والصبر، لأنه مأجور على صبره، وهذا الأجر فضل من الله تعالى يستحق عليه الشكر. ربي شاش لافير مش قال التربح السيس درجة عليا في الجنة، أصابك بمصيبة لكي يغفر لك ذنوبك وقد دفع لك عنك بها مصيبة أعظم ويكون لك بها أجر عنده، وجيتني الفيدات لكن حد عاقل يتجل حسابات إلا ديما ربح ماني غادي لقاء ديما أديني. الحمد لله على كل حال إلا حال أهل النار كما ورد في الأثر. والشكر الوالدين كذلك في الإسلام رب سبحانه وتعالى أمرنا به، قرن ذلك بعبادته، ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذن الشكر مقرون هنا يعني منسوب يضاف إلى الله تعالى وإلى أتشكر ربي اللي خلقش، شكر لوالدين شيئا كان من سبب وجودك بدن معشي إلى أن صرت رجلا. نشين الأصل أن يكون حديثنا عن نتائج العملية والسلوكية، ولكن أريد أن أركز على هذه النقطة لكي نفهم بأن الشكر موقعه كبير جدا في ديننا الحديث، وهذا الشكر لا يتأتى إلا بمعرفة قيمة النعمة. واللي ممكن تشكر ذي حد بتقول تسين بتيجو. الله تعالى يستحق من الشكر، لماذا نشكره؟ لأنه أنعم علينا باش كتسند عظمة الخالق وفضله يجب أن تعرف النعمة وقيمتها قبل ذلك. ولهذا يجب علينا أن نركز على التعرف على نعم الله حتى لا نغفل عن شكرها. كحد يعني يجهل قيمة النعمة لا نستغرب منه أن يكفرها وأن ينكر فضل ربه عليه وأن يجحد هذا الفضل. شو السينغ باللي تدك تسقى مئات الملايين ملايين والسينغ علاش تسيد باطل ولا عريق الحفص شغلك الفاتورة تخلصت كل يور قال غش 10,000 ولا 100,000 ولا مليون كترق كل تصوريت 1,000 فرنك مع 2,000 فرنك والسينغ ما على باليش والسينغ قيمت انتت بصح ميديو سيقي الحديث ينبهني وأقرأ في القرآن الكريم نعمة البصر وأرى من حرمها واختني أدو ديجي العقل أبدي أقدر هذه النعمة قدرها. إذن عندما نتعامل مع النعمة لكي نشكر النعمة هناك معالم بارزة ربما نقاط مهمة تجعلنا نتصرف ونسلك سلوك إيجابي مع هذه النعم. أولا معرفة قيمة النعمة لازم تصير قيمة النعمة تدمنشت منش قيمة نضادك مش قيمة ندارنك مش قيمة تطاونك مش قيمة ننوليك ولا يخبض ليرا نتفلتر نتصفن يدمن منش قيمة تس بتا ولسين قيمة ولي ممكن أتسنق أتوجه بالشكر المناسب لله سبحانه وتعالى. إذن هنا يجب علينا أن نعلم وأن نفقه وأن ندرس وأن نسأل والحمد لله مصادر المعرفة والعلم متوفرة. هناك مدارس معاهد جامعات كتب مطبوعات أقراص برامج كمبيوتر انترنت من يخد زود التفت من يعرفك بهذه النعم والواقع المشاهد كتعشي كترقبت فتعرف قيمة هذه النعمة مثل قيمة الكلى إلى غيري أحمد الله عليها صباحا مساء تسيد بلاش تتخدم على مدار الساعة تتصفى دما وني تستقع وني يسمونك السيس من ولد حديث وسوشين هذه الأوامر الله سبحانه وتعالى من مفرق الرأس إلى أخمص القدم ألاف الأجهزة تتخدم بالشعرة بالثانية بالدقيقة بالنانو جرام بالملي جرام والفاقة والحسيبة والسينق بس يجب أن أفقه وأعلم وتعلم ملك أتسنق قيمة هذه النعمة مثل قيمة النعمة أديس معرفة قدر المنعم سمني التسوتني ويتوشين الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وأصبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار إن الله لغفور رحيم. لكن تقابل رائع جدا ربنا إن الله لغفور مؤكد توكيدات متعددة باللي لا يرزمهم تيورا في المقابل بندم لظلوم كفار يظلم منس وكفر نعم الله عليه. إذن عندما نعرف قيمة النعمة نعرف قدر المنعم وعندما نعرف ذلك نتوجه بالشكر لله تعالى والشكر فائدته تقييد النعمة أشقن هذه النعمة واشتجر خطر الذي يسبب زوال النعم هو كفرها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله النتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف سبب بما كانوا يصنعون ربي ولي ظلم جين أدخل صنع وشكر النعمة يقيدها لئن شكرتم لأزيد لكم وطبعا يستتبع لما يفتح الباب لزيادة وشين أشتجغ بركة أشتجغ كمل غاش ولئن كفرتم إن عذاب لشد. إذن شكر النعمة يؤدي إلى تقييدها وضمانها ثم بعد ذلك يتجلى الشكر في أن نضعها موضع ربي ششطت بتل الشكر أصلتين الحمد لله تتصاد خاتمة أن تضعها في موضعها معناه تنظر بها إلى ما بحى الله سبحانه وتعالى تقرأ بها القرآن تتلو بها العلم تسير بها في الأرض وتكسب القوت قام عليش لكن وضعت النعمة موضعها يششفوس أتخدم السيسة التالية السيسة تعاون السيسة قاعدة وحدي هذا بعد سلوكي متسند لقيمة النعمة والمنعم تشكره والشكر يكون بوضع النعمة موضعها. النقطة الخامسة عدم الانحراف بها والتجتت حيث نهاك عينك لا تنظر بها إلى حرام أذنك لا تسمع بها إلى حرام، ولسانك لا تنطق به حرام، كذب، نميمة، غيبة، كفر، بهتان، فسوق، زور، قاع طبك، لأن هذه نعمة تسأل عنها. شكرك لله على نعمة اللسان أن تذكره به وتنصح به وترشد وتهدي وتقول الحق وتشهد شهادة الحق مقبول. أنت تشهد شهادة زور، تكذب، غيبة ونميمة، حرام. شكر النعمة خاتين الحمد لله سلسلت بركة، إنما تضعها في موضعها وتقف عن محارم الله في هذه النعمة. كذلك من الأبعاد السلوكية لشكر النعمة أن تذكر حال من فقدها. اشتغل شيء للسوال فكر وسيل الشخص يلس وسيل الشخص تد وسيل الشخص يدار وسيل الشخص وسيل بديت تفكر. طبعا التبديد هذا التذكر يزيدك استشعارا أكثر. خاتي مترك بدغش ليرا جورن توبركا أتسند القيمة نسند، نعم تدرك بعض قيمتها، بس مترك بدوسي حرمها تزداد إدراكا لقيمة هذه النعمة وتزداد شكرا لله تعالى عليها. لا كل يومين ربع سوايع تحتاج جهاز تصفية أدسني عياء يتندم وتنجم هذه يمارس رياضة ولا دير سنان ولا يتسايس ماسك لكن تغاردن الغزال تقفزد وتحسد بهذه النعمة. قارن لكي تعرف موقعك وتقارن شكرك لله على هذه النعمة. ثم بعد ذلك الشفقة على من حرمها. بتفكر ذلك نحذر وسيشير بنعمته تسهم في أن تخفف عنه، وجي تفكرت خلصت لهذه منش، لا تسعى لكي تخفف عنه مصابه وما حرمه. هذا أيضا يدخل في سلوك الإنسان الذي يعرف قيمة النعمة، والموضوع طبعا طويل. ثم بعد ذلك تنبيه الناس إلى واجب الشكر. خاطر تشكر دبركة تبدد يجب أن تقوم بعملية دعاية، عملية بث الشعور بالنعمة في الناس جميعا، والغفل ذكر بذلك كل من تعرف ومن لا تعرف. وجه مسؤولية العلماء فقطنا الفقهاء المرشدين، لا شكر النعمة واجب الجميع وتنبيه الناس إلى نعم الله واجب الجميع. وللزم التعد خبير عالم مفكر باش كتسني مدن حمد ربي اللي شاش صح، حمد ربي اللي شاش دار صح، هو الوزهل ولك فيه خير تدل على الخير وترشد إليه، وبذلك يتعاون الناس على تذكير بعضهم بنعم الله تعالى. ثم كذلك وتحذيرهم من مغبة كفر النعمة، أن قد ربي أن نقول بريد لعد ربي توخذنا لغرنا نعم كثيرة، بلد آمن، أرزاق تأتينا من كل مكان، لهنا الصحة الحمد لله، يزمع التفكر منا ونحذر بعضنا من كفر النعم. خطرش إذا جاء البلاء يعم، الله تعالى إذا أخذ يأخذ أخذ عزيز مقتدر. بعد أفرز تدرت الناس صح، عندما يكثر الفساد ويسكت الناس عنه، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، صح معاد غافلون خلص أزونديس. وفي الأخير طبعا شكر النعمة يجعلك أيها الإنسان تنسجم مع مخلوقات الله تعالى. كل الكائنات تتحمد الله تعالى وتسبحه إلا الإنسان، ربنا إن الإنسان لكفور وقليل من عباده الشكور. ماذا بك ولتكون في هذا القليل في هذا الكثرة الغافلة التي تكفر نعم الله، بل تكون مع هذه القلة التي تشكر الله تعالى، لأن هذا الشكر يجعلك فعلا إنسانا متوازنا منسجما تكيد مع كل الكائنات التي خلقها الله تعالى، راضي يعني تعبد الله وتسبحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه إنه كان حليما غفورا. بهذا طبعا نجدد التذكير بأهمية شكر النعمة استجابة لقول الله تعالى اشكروني ولا تكفرون، اشكروني ولا تكفرون. ونقول بأن ما توصل إليه العالم اليوم من دراسات نفسية عن أثر الشكر وأهميتها كل ذلك عندنا في كتاب ربنا وسنة نبينا، فقط يجب أن نهتم ونتدبر ونقرأ القرآن بوعي ونجتهد لكي نكون من عباد الله الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل الدكتور مصطفى بن صالح باجو على هذا العرض القيم في هذه المحاضرة الموسومة بعنوان الأبعاد السلوكية لشكر النعمة، فقد بين مشكورا مأجورا بعض المعالم السلوكية في شكر النعمة، نذكر منها معرفة قيمة النعمة وقدر المنعم، وبأن الشكر يديم النعم ويزيدها، مع وضع النعمة في موضعها وعدم الانحراف بها، وذكر حال من فقدها، ثم تنبيه الناس إلى واجب الشكر وتحذيرهم من مغبة كفر النعم، وهذا يؤدي بنا إلى الانسجام مع الكائنات في شكر الله تعالى وحمده. إذن إخوة الإيمان، باسمكم جميعا نجدد الشكر للدكتور الفاضل على هذا العرض القيم. وخلاصة هذه الأيام الدعوية حول استشعار النعم تحت شعار مع النعمة، باللسان اعترافا وبالقلب شهودا وبالجوارح القيادة. فقد توصلنا في هذه الأيام الدعوية إلى أن استشعار النعم يؤدي بنا إلى معرفة المنعم، وبأن نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى، فيجب أن يكون أيضا شكرنا بقدر النعم التي أنعم الله بها تعالى علينا، وبأن شكر النعم ومعرفة قدر المنعم تجعل المؤمن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة. ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني المبارك دعاء من فضيلة الشيخ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.